والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وسلني الحق من الحق المبين لخدم ما بان وما ليس به، وسلني الحق من الحق المبين لخدم ما بان وما ليس به. علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق، لم ينوز ذاتي جارب النيران أو جارب العارين في القسران، لم ينحني ضرر النار الدنيا واغتسني الباقي بخير سنيا، ملكني ما لم يبدو عني وغادني بقى بالمني. قامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفاني، كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفاني، مها ممات خنها نفوسا ولي سوايا ساخوات في ساعة إلى سوا نهو انتاه موتي نا نفوس كلها بفوت، لم تنوني مخدمات الموت وقد رفعت بالبقاء سوت، موت الذين كبدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا، موت الذين كبدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا، موت الذين كبدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا، ترسي عن الموت بقى ولاي أبخاني الله وجلاي كفاني الباخي مما تسر مرا وببقائي يسر أحمرا، كفاني البخيل مما تسر مدى وببقائي يسر أحمرا، نفعني ولم يدرني ولا يدرني كلي علي ولا، ترسي عن الأمراض والممات بقى واسمي من الصمات، علمني بخوده ليا البيت رافعا بي المرضيا، علمني بخوده ليا البيت رافعا بي المرضيا، لا شك في كوني باللمين فيه وبالكتاب واللمين، ملكني أمين والأمين كتاب باخ جاءني تأمين، خاتمة المناجات بالختي هذا الختي جعلني الله تبارك وتعالى عبدا له وخليلا له وحبيبا له ظاهرا وباطنا وجارا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل، وشهد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وثلاثين والدمائر، وأشهد الملايين الأحلى بذلك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم خائمة بالخسلاء إلا هو عزيز حكيم، إلا دينا عند لا الإسلام، إلا دينا دين عند الله الإسلام إن دين عند الله الإسلام وشهد الله تبارك وتعالى أنا كاتب أنا كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا وأن الموت وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ما توجهه إليه بقدر عظمة ذاته بلا توجيه شيء منه إليه أبدا ولا على نقول وكيل ولا على نقول وكيل كتب له تارك وتعالى أن بيت الله الحرام أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة يا توبة ترفع الملائكة إلى توبة ترفع الملائكة إلى توبة ترفع الملائكة إلى توبة وفيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مها أمين الوحي الله ويدخل فيه معهما الكاتب هذه الحروف هذه الحروف مع جميع الكتب والأمتهة لا محله الذي يكون معهم فيه علم يدير صادقا أي مريدين صادقين أي مريدين صادقين أي مريدين أي مريدين صادقين كتب الله تبارك وتعالى أنا كاتب أنا كاتب هذه الحروف أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المحروف ويلازم ما لا يخفى على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده عينيس كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف يجاور الله يجاور الله يجاور الله يجاور الله يجاور الله يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب 400 سنة بعد هذا الخط محقق من الحق المبين ولا على ما نقول وكيل ولا على ما نقول وكيل ولا على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.